إسلام الولد وليلى تصغره بسنوات قلائل بعد وفاة الأم. شهد عندنا رجالة، شهد عندنا احنا ماشي يقوم العز يا سيدي. صبح حيرة وهم، الأب شال الهم في بيت الأيتام، على الزواج ما نواش وألف نفسه بلاش، يمكن ما تريحناش وتتعب الايتام. فاولاده بكوا، بابا نعم يا اولاد مش شايفينك تعبان يا بابا في البيت، واحنا تعبانين معاك في البيت، والزواج محرمش، الزواج نصف الدين يا بابا. اما اليوم لو تعرفوا مرات الاب واللي بتعملوا في الاولاد ايه. اصلا انا اسيب كتير، شفت ايه يا بابا بيحكي لاولاده على اللي حصل له، فبكى وحدان ابو الايتام وقال يا ما شفناك كتير وسمعنا عن ايتام، شافوا العذاب والنور شلبوه من الايام، ونجرى حظلم عيالي ظلم اليتامى حرام. انا لازم اصبر، انا لازم اصبر وارضى باللي كتب يا ما بين الغيط والدار، وعيال عيني لسه صغار ما يقدروش يساعدوه في حاجه، فتلموا الجيران وأقرباءه قالوا له يا وحدان لازم تشوف لك واحدة ستك أم بوربك. فقال أنا كنت أصلي يتيم في صغري يا مأسي يخرب بيتك اللي ما تصلي على حضرة النبي. حاضر عندك حق عندك حق. لا ترفض وتقول لا. قال لهم هي النسوان كلها كده وحشين. قال لهم لا انظر لايديك مش هتلاقي صباع يشبه للتاني. اصل النساء انواع وحضرة النبي قال الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. موجود الخير ستات حداها ضمير بس فكر بعقلك كده وبالراحة. فأي يوم انا مصاحب واحد هروح له لو صاحبي ده قال لي اتجوز يبقى هتجوز قال لي لا يبقى لا. فالإنسان لما بيأتمن صاحبه من شرط الدين بأن الصاحب ينصح ما يضلش. لكن هنعيش مع صاحب خاين للأسف. اسم صاحبه هدان ده ايه؟ الراجل تاجر مواشي عليه الضمير اسمه عسران فلوسه كتير وبيحب النسوان. فوهدان قال لازم اخد رأيه فراح خد عصاته في ايديه كده بعد اولاده ما ناموا في ليله من الليالي وتنيته ماشي على بيته. خبط على الباب وحدان حبيبي. اهلا اهلا اهلا اهلا. فتح الباب. خير ان شاء الله مالك كده؟ قالوا ولادي متحكمين عليا ان انا اتجوز وقرايبي واخواتي كلهم مصرين على هذا. فانت الصديق الوحيد اللي انا باخد نصيحتك. تنصحني بمين؟ قال له اسكت طلبك انا لقيت في حته جوازه جنبنا انما ايه بنت اموره وصغيره وفقيره ومنسيه وكمان جميله رومانسيه. وقت المجلس عشان السفاره لو سمحت يا باشمهندس. فقيره ومنسيه اسمها ايه؟ قال له اسمها علويه. علويه؟ قال استنى لما تشوف الجو الاول وتحكم عليه. هيوقعوا صاحبه في مطب اهو خلي بالك. فكان له صاحب من صاحبه فتح له باب بيته لو غاب ما جاش له ليه ليلا ليلا ليلا ليلا يروح له لغايه بيته من كتر قول الناس. دبرني يا عصران ام ردد غيالي اديني يا ما قلت لك طلبك انا لقيته. خسرت الصاحب لما يكون صاحب. مشكله مشكله قوي. انسان لما يعرف العدو بتاعه وياخد الحرص والحذر منه. انما الصديق اللي هو بياكل عيش الانسان وبياكل ملح ويشرب ميه من عنده. يا خساره بقى لما يخون صاحب. دور كمان شويه عليكم كنت عايزين تسمعوا اول بس عشان ما تصفرش. دور لي شويه كمان يا رب. فكان له صاحب من صاحبه فتح له باب بيته. لا قلت بس لو غاب ما جاش له ليلة يروح له لغاية بيته. دبرني يا عصان أمرك بدغري عليه. أديني أنا قلت لك أديني أنا قلت لك وقربك أنا لقيته. قال صبرك شوية دي عروسة حلوة كمان اسمها علوية أمرا وصبية فقيرة ومنسية وأنا أعرفها تمام أنا أعرفها تمام. أخدوا راح في الحال أم شافها قد غزال. خدوا راح في الحال أم شافها قد غزال وأنا قلبي ليه يا مال. أخطبها الليلة أواك أخطبها الليلة أواك. خمسة وعشرين علوية يا حضري سنها 25 وجمالها يسب العين زي بنات لا في عريس جالك عندنا في البيت. البسي كده وتعالي بسرعة قيمة 5 دقايق وارجعي على طول. قالت له انا قلت لك ان انا عايز اتجوز. قال لها اسمعي بقى. قالت له انا بحبك انت. قال لها طب ما انت هتتجوزيه بس عشان يبقى جواز كده حبر على ورق لكن هو صاحبي وصديقي وبزوره كل دقيقة وكل أوان والراجل مأمني فدي فرصة بقى. تعرف أنا متجوز وعندي عيال يعني عايز يتجوزها بالخارج. اسمع شوف الظلم ده والخيانة. إنسان يعتقد في إنسان عشان ياخد رأي أم يوقعه في مطب. وصلت علوية بصلها وحدان كده فقال له انا ما شفتش جمال زي ده ابدا. قال له لازمك تكتب لي بناتي. ما تستعجلش. قال له لا مش هسيب الموضوع ده تري من ايدينا. ده فرع وعضو جمال. قال له حاضر. فجاب له المأذون واتنين شهود وكتب كتابه على علوه. فموصيها بقى صاحبه عصران وقال لها انا عايزك تمثلي عليه دور الحب. فلما جت له في بيته قامت بدور تمثيل وقالت له ده انت حياتي ومالكش في حياتي بديل. انت حياتي. لما جت له في بيت وقامت بدور تمثيل قالت له انت حياتي. قالت له انت مالكش في حياتي بابي ولا اللي كنت بدور عليه. انت يا انت انت انت انت انت بقى يا جميل. لما خلاص قدرت قدرت قدرت بقدرتها تسرق حنان قلبه وبقى كل حب ليها وصبحوا اليتامى خويل. زي ما شرحت وقلت عصران ماشي مع علوية في السر، لكن هي مرات مين؟ بسنة الله ورسوله، مرات أبو الأيتام اللي هو وحدان اللي مضحوك عليه. فلما جت له دخلت البيت قالت له انت حبيبي وانت أملي وانت اللي كنت بدور عليه. والله الله خلي بالكم من الحقن بتاعته لانها بتعمل بسرعه. نسي اولاده ما بقاش يفكر فيه. فدخل شهر رمضان المعظم، فاسلام بيقول لاخته ابوك ما بقاش يسال فينا كده ولا جايب لنا كسوه زي ولاد الناس، امال هنعيط في هدوم قديمه. قامت قالت له ايه؟ طب وانا ايه يا اخويا؟ إن كنت عايز تمشي أو عايز تروح أي مكان أنا أهرب معاه، لكن أبويا هعمل له إيه؟ يخسر على إيمانك يابا، لو نعلم إنك هتبادلنا كده ما كناش قلنا لك اتجوز يابا. الأب اللي كان مؤمن يا ناس ودى إيمانه فيه، اللي كان بيحبنا ودايما يخاف علينا ويقول هشيلكم في رموش العين، بتبكي اليتيمة مع أخوها اليتيم ليلى وإسلام وبيقول ايه؟ الاب اللي كان مؤمن ودى ايمانه في الاب اللي كان مؤمن ودى ايمانه في حتى الصلاة أهملها وضيع فروض الدين. حتى الصلاة أهملها وضيع فروض الدين، ما بقاش يفكر فينا حتى في يوم العيد، ما بقاش يفكر فينا حتى في يوم العيد. الكل لابس جديد، الكل لابس جديد، ودول حربهم يبكي العيد. ولما شافوا كمان خاين العيش عصرات في البيت كأنه شيطان وواخد حقه تمام. لما شافوا كمان خاين العيش عصرات في البيت كأنه شيطان واخد حقه تمام. قالوا راح نمشي في البيت ما نقعدش، قالوا راح نمشي في البيت ما نقعدش، عالظلم ما نسكتش، عالظلم ما نسكتش، اصل الخيانة حرام، اصل الخيانة حرام. اسلم وليلى معاه يا تما يا ولداه، اسلم وليلى معاه نشوف بلاد الله، غلبة في ملك الله ساووا القرية اعوام، نشوف ظلام الليل، نشوف ظلام الليل والغربة هم وويل، بيقولوا الصبر جميل، بيقولوا الصبر جميل، بيقولوا الصبر جميل، وحنصبر على الأيام، حنصبر على الأيام. اسمع لا بد عليك كده، قالت له انا قلت لك اعمل ايه يعني، شويه الباب بيخبط. المعلمه خرجت بقمص النوم بقى اللي هي مرات ابوه. مين؟ انا عصرا. ما تقوم يا تخرج بره انت واختك. وين؟ ما تقوم يا ولد، بتخرج العيال بره قدام الباب. ودخل المعلم الخاين مع الخيمة، شيء لم يرضي الله ولا رسوله. فبص لأخته، بص لأخته ليلى كده وقال لها لدد عليك كده ان احنا نخرج من بيت ابونا والغرب يجوا يطردونا، ما يلا ما ناخد هدومنا يا بنت ونمشي. قلت النبي انصفت فكرتك دي، يعني ربنا هينسانا ابو ينسينا ومرات ابونا الاخرى بتطردنا من بيته، نمشي احسن. قال لها هات هدوم، لم الهدوم في ليله من الليالي ومشي اليتيم هو واخت رحالين وجوالين، وهم ماشيين في بلاد الله فنزلوا قريه زي قريه كفر حسن، وقبل ما ينزلوا القريه ديك ماشيين على ترعه فلقوا واحد صياد، هذا الصياد اسمه عواد، سمع اليتامى وهم رافعين يدهم بيبكوا لله. الصاد قاعد بقى كده على شط الترعة وناطر الشبكة بتاعته. بس ما كنتش نقطة بتاع فيها. فشاف اليتامى. مين اللي جاي عياط دول؟ قال له يا عم اسمك ايه يا حبيبي؟ قال له اسمي اسلام يا عم. ومين الاموره اللي معاك دي؟ قال له ديك اختي. انتوا منين؟ قال له والله احنا تايهين، ما احنا عارفين رايحين فين، احنا بلدنا اسمها كست. وايه اللي حصل لكم؟ قال ابويا اتجوز بعد امي ما ماتت، فمرات ابونا اشتكناها لله، تخلى ابونا يخرج من هنا وتفتح الباب لصاحبه من هنا ويخش صاحبه من هنا وتضربنا وكلنا عضو بره، فاحنا زهقنا. لان الخيانة يا عم مش بيقولوا الخيانة حرام؟ سعيد يا من تصلي على محمد. يا نار. لا انا سيبكوش بس عشان اللي تبقى تسمعوا الشريط على الرايق، لان لو بصت لكم حنسى اللي معايا هنا. لا ما انتوا برضو عيني. لا بتروق الناس دي عيني. حاضر حاضر. صابوا على الراجل ده يا ما. حاضر عيني. طيب طيب حاضر. فخد اليتامى معاه وراح خبط على زوجته. الراجل ده كان عنده 6 أولاد ومراته 7. فمراته بصت لقت الراجل جايب 2 بنت وعيل معاها كده. ايه ده يا عواد؟ قال لها دول لاقيهم على البحر وعيال يتامى غلابة مش لهم حد. افتحي لهم الأوضة التانية يناموا فيها. الأوضة التانية هننيمهم على التبني يا عواد. هم حتتين قطين اللي عندنا وحليتلي. قال لها الرزق المقسوم اللي جاينا اهو، وهات شوية وقود لما نولع كده ونشوي لهم سمكتين عشيهم عشى الاولاد اكرمهم، وفي اوضه نيمهم لغايه الصبح. فطروا وشربوا الشاي. قامت مراته قالت له احنا مش قادرين ناكل عيال، اعمل معروف شوف الجماعه دول هتوديهم فين. انا مش راضي اقول لك الكلام ده، هو احنا يعني حملنا ريق قوي؟ قال لها انا هوديهم للحج شرف الدين. راجل طيب كده زي واحد من الاعيان مثلا من كفر حسن، عنده فيلا وجنينة وما حلتوش الا ولد وحيد اسمه جمال. فالراجل ده كان بيجي يحن على الغلابة، وفي كل عام فاتح بيوت الغلابة يكسيهم لاهل بلده. فقالت له والله رأيك سليم، خد العيال دول وديهم للحج شرف الدين. قال ماشي هياخد العيال يوديهم. اسمع الراجل ده هيعمل ايه. طلع النغار وداهم لراجل سري وامين، بيحب كل الغلابة وبيعطف على المساكين. طلع النهار وداهم لراجل سري وأمين، بيحب كل الغلاب وبيعطف على المساكين، اسمه كبير في البلد وكان يمتلك فدادين، فيلا وجنينة كبيرة ومالوش إلا جمال، ابنه الوحيد يا ناس كان شاب من الصالحين. Thank you. دلعه يا يا يا مشخلعه يا يا مجننا المخاليف يا بنت يا مدلع يا مشخلع يا مزحلق المندي يا اللي ليك كل غطسة شمس ألف أتي يا أيدا يا مولع في النور أهل الغرام ألدي يا شغلة كل الورا حتى الأمين جبريل عطشان بقى يا سعد وابن الأصول أصيل ماشي لحد الراجل اللي فني صباح الخير يا عم الحاج صباح الرضا صباح القشطة ايه يا عوان انت مهمل في عيالك كده ليه العيال لابسين قديم خالص ليه كده قال ده مش عيالي يا باشا صحيح انا اعتبرهم اولادي لكن العيال دول انا لقيتهم لابد امبارح في المكان الفلاني فجبتهم في بيتنا وقلنا ربنا قدرنا عليه عملت معاه ما يسعدك يا باشا ايه حكايتكم يا اولاد اسمكم ايه قالت البنت قبل اخوها قالت له النبي يا عم قبل ما تعرف اسمنا أرجوك إن شاء الله نمسح لك السرايا أو ننقي الورق اللي قدام الفيلا اللي أنت عايزه منا بس ما تسيبناش مش لاقيين حتة ننام فيه اسمك إيه يا أمور؟ إيه اسمي ليلى وأنت يا شاطر قال له اسمي إسلام قال له يا شاطر كلامك فيه رجولة يا إسلام هتعيش معايا نادل ابنه جمال جمال عاقل قوي قال له يا جمال اوعى في يوم تنسى اليتيم بنشوف النهارده الاخ يطرق اولاد اخوه اليتام ما بيسالش في حد النهارده كل واحد بيقول يا الله نفسي يبقى انت بتاكل المحشي وريحه البصل طالعه من بيت اليتيم القران ما قالش كده ابدا ولا شرعنا الاسلامي قال كده ابدا ولا حضره النبي قال كده ابدا صلي على حضرة النبي صلى عليه الحاج شرف الدين جاب كسوة للعيال جديدة وبعد ما عاشوا معاه فترة كده فالأولاد بيقولوا هنشتغل في ايه يا ابو الحاج قال لهم انتوا هنا أولادي ما تحملوش هم انا بدل ابوك واللي انتوا عايزينه كله وانت يا ليلى ما تسنديش ايدك على حاجة ابدا انتوا خليك لنا يا سيد طلع النهار وداهم لراجل سري وأمين بيحن وبيعطف على الغلابة بيحب كل الغلابة وبيعطف على المساكين اسمه كبير في البلد كان ينتج فدادين ذلة وجنين ملوش إلا جمال ابنه الوحيد الوحيد الوحيد كان شاب من الصالحين الحق شرف الدين الأحلام بالحلوين الحق شرف الدين الأحلام بالحلوين انتو جوه العين اصلي بحب الايتام انتو جوه العين اصلي بحب الايتام قالولو المأساة قالولو المأساة فقال يا حول الله وليا خلق الله لنظلي من الأيتام زعل قوي عشانكم وأمدق ريحة ضنكم وفقوبة نيمكم وفقوبة نيمكم زعل قوي عشانكم وأمدق ريحة ضنكم عشان يطمنكم نادى لابن جمال وقال له شوف يا جمال اجعل الدور في الحال اخواتك هنا يا جمال وتوصى جمال ده قال على ابوه كريم وابن كرام جعل اليتامى اخوات وحبايبه مدى الايام ما جاش في يوم زعلهم ما جاش في يوم زعلهم وعملكم بعطف تمام خلاهم يحسوا انهم حلية مش أغراض ده صواب أكبر صواب صواب أكثر صواب اللي يحل على الأيتام جمال واسمه فيه عائل قوي ونبي ألف ما شاء الله عليه تقي وعنده إيمان شاف ليلى يا حبة ماشية بأدب ووقار وضع لنفسه قرار قال اختبرها أوام حاول معاها كتير وفي هذا له تفكير لقاها احداها ضمير قال تبقى عروسة جمال بقى كده لما البنت كانت العيش القمح والمربى بقى جسمها زي القشطه. سنة والتانية فجمال نظر لها نظرة تانية، فحاول معاها يلعب كده ولا يشوفها منحرفة ولا هتميل. لقاها بنت أصيلة، قالت له ايه واحنا مننا يعني عايشين عندكم بتاكلونا هتذلونا؟ لا، الفقير ما يملكش في الدنيا الا شرفه. يا استاذ جمال انت سيدنا، فعيب سيدنا لما يمد ايده علينا. وانا مش بتاع كده يا سيد. اعتز بيها اكتر. وقال يا سلام بابا. نعم يا جمال. قال له انا عايز اتجوز الفقيره دي. مين هي يا ابني؟ ليلى. يا بابا فقيره وصينا العرض، والبنت كمان جميله وبتصلي الفرض. عندي يا بابا هي احسن من المال والارض. قال له خلاص ما دام عجبتك خد راي اخوها. قال لأخوها يا بابا مش هيمشي كلام، فكلمة منك هتكفي الكل. عجبتك يا ابني ما ترجعش تقولك يا جوازت ابوي، ما ترجعش تسيبها في يوم من الايام وتبص لغيرها يا ولا. قال له يا بابا انا بحبها يمكن اكتر من نفسي مش هتصدق. فقابل اخوها اسلام. قال له نعم يا جمال، اللي انا هكلمك في موضوع خطير. خطير؟ انت لعبتني فيه ايه؟ قال انا نفسي اخطبها. ليلى ما تهزرش يا امار. قال له والله ما بهزر يا شيخ، انا بكلمك جد. ابوك لما يضرب الخبر ده هيطردنا من بيته، واحنا خدنا على العز مش عايزين نرجع للفقر تاني. قال له صدقني اسلام ما صدقش فاكر كلامه زار. فلما حلف له كتير ده بجد مش بهزار، قال له يا خوفي يا صاحبي من اخرة المشوار، يا خوفي يا خوفي يا من أخرة المشوار. خايف تقول لأبوك، لأبوك أبوك يزعل لو يطردنا، وإحنا خلاص خدنا على العز، على العز بعد مرار. الأب كان عارف وبعينه كان شايف، ساعتها كان واقف وسمع كلام إسلام، فقال له يا ولدي تعيش مادام تصوني العيش، قال له يا ولدي تعيش مادام تصوني العيش، انت ما تفوتنيش هجوزك يا جمال. اهي ليلى بنت حلال، انت بقى يا جمال هجوزك في الحال. اهي ليلى بنت حلال خطبوها دغري معايا معايا وفي قلبي إيمان، درجة أجد وامشي وامشي في ملك الرحمن. طول ما ربي معايا معايا وفي قلبي إيمان، درجة أجد وامشي وامشي في ملك الرحمن. طول ما إيده في إيدك أقول حظا حظا أقول حيث. معي على الصباح. العروسة فرحت واخوها فرح. اللهم لك الحمد حمدا يرضيك حتى ترضى يا كريم. ربنا فتح الباب للعيال والبنت تزوجت جمال ابن الباشا اللي هي ليلى. فنرجع لخيل العيش عصراه ونشوفه لما استغيب صاحبه ودخل بيته. فصاحبنا كان سهران بقى وراجع بيخبط على الباب. محدش رد. المرة راحت فين دلوقت؟ خبط تاني مفيش حد رد. فراح زق الباب ودخل لقى صاحبه مع زوجته. فتكرار جسمه ارتعش كده وقال له اصل انا كنت جاي اسال على حضرتك وبعدين ما لقيتكش. فعمرها قالت بس فنجان قهوه بسرعه. وزوجته مستخبيه قامت تجري كده تتلم. فاحيانا في ناس عندها شهامه ما بترضاش تعيش بالفضيحه. فدمه جري سحب سلاح وخلى صاحبه قاعد جنبه هو وزوجته وضربهم الاثنين. خدوه على مستشفى الامراض العقليه وودوه. كشفوا عليه الاطباء وقالوا كان في ذهول. غدر وخيانة في بيته يعني بريء على طول. كشفوا عليك الأطباء وقالوا كان في زهور. غدر وخيانة في بيته فعقله غاب على طول. خد سجن دون تنفيذ يعني برئ على طول. من الفرحة من الفرحة خارج من المحكمة بيبكي ويقول ده ذنبي أولادي واللي جرالي عليه ده ذنبي ولا المسؤول. النبي صلى عليه. اللهم بعد اللي جراله الاب ترك المال واتاه المرض فباع الربع فدان اللي يمتلك والبيت ومشي في الدنيا راخر حزين. فنزل في البلد اللي فيها ابنه وبنته فحوت في مسجد من المساجد كده زي مسجد سيدي حسن ودخل المسجد نام لغاية الفجر ما أذن إلا ابنه داخل يصلي الفجر بس لسه مش عارف أبوك منه هدومه قديمة وراقد على الأرض. بعد الصلاة إمام المسجد يقول يا جماعة اللي متبرع بحاجة لله للراجل الغلبان ده اسمك إيه يا راجل أنت؟ قال اسمي وهدان يا فضيلة الشيخ، أنا مش عايز صدقة، أبلين مش حسنة، أنا بدور على عيال لي تايهين مني من 8 سنوات، بنت اسمها ليلى وأخوها اسمه إسلام، بمشي بسأل في بيوت الله وفي المساجد يمكن ربنا يعقرني في أولادي. والراجل راح الدموع سيلة من خدوده، فابنه راح مرمي على صدر أبوه وقال له أبويا أبويا تعالى. شد أبوه خده في حضنه، قام الأب بكى وقال له مين أنت؟ قال له أنا ابنك يا بابا، منها لله مراتك، بهدلتك يا بابا. الأب زعلان بيبكي ويبدي الندم، في أختك يا ولد؟ قال له أختي تزوجت ابن الباشا ابن الحاج شرف الدين، راجل غني وسري وأمين. قال له ممكن توديني أشوف بنتي يا ولد بنايا؟ صح، ليلى وجوز ليلى والحاج شرف الدين جه المسجد وقاد النور وقال له هتعيش معانا في سعادة. يبكي ويبدي الندم طالب السمح سمحه، يبكي ويبدي الندم طالب السمح سمحه. ايامها كان اسلام ساكن لوحده يبور، أخد أبوه عشوياه ما أملش يوم في أبوه، عشان تقي ومؤدب أهل البلد حبوه، فلما قال يا جواز قولوا ناس لبنتهم خطبوه. اسم العرس أنعام وأوام الفرح تموا، عاشوا في محبة وهنا وقالوا نروح كلنا على الحجاز، قاموا سافروا لطال الحبيب وصاروا